الرحيم رب فليتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالصالحين الجمع طيب الكريم أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وتسليماته عليه من عز أخاه المسلم في مصيبة فتاه الله من حلل الجنة يوم القيامة ويقول صلوات ربي وتسليماته عليه من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن ابتداها كان له نورا يوم القيامة فهي بنا وإياكم أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعيش وإياكم مع نفحات الرحمن ومن لا يدخل نفحات هذه ورب العرش أو معها جليا فتلك النحلات في غير وقت للقلب أثمر ثمرا شهيا إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رسما عليا ومتى ينظر إلى الفاروق لما دعا الحل الوديا لقد نادى لثانية نداء وكان خير ثانية قضية فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سويا نعيش مع العلم الكهني فضيلة القارئ السيد مواتي القارئ في العالم العرب والإسلامي والقارئ في قناة الفجر الفضائية والمقيم في الرياض قرقا المقدير ومحافظة الشرقية ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا وله بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وَلَئِنْ

ونحن نقول لنا ونقول لنا عليك عليك مولاي Hey!

وَقِيبَ عَلَيْهِ عليكم النعمة. الله يوسع عليكم ويزيد يتفكرون بحال الشكر وكل من اتوا اليه هم